يوب تيجي ويوب تعيش ويوب تروح ثلاث ايام يوم راحة ويوم ذبح ويوم مذبوح يوم بتيجي ويوم بتعيش ويوم بتروح تلات ايام يوم مستريح ويوم دابح ويوم باب للأمل وباب للعمل وباب مقفول وعامل مفتوح ثلاث ايام عرفت صاحب وعملت صاحب روح كان لما يكون معاي علي يجي ويروح يضحك معايا يا بشر وفي الجفا بالعيب يبوح وكلامي على تلين أصحاب وطول عمره ما زيبهوش وكلام اللي على تليل أصحاب طول عمره ما زيبهوش ولما جات ساعة الحساب عمل نفسه ما يعرفوش كلامنا على اتنين اصحاب طول عمره ما سيبهوش لكن لما جات ساعة الحساب عمل نفسه ما يعرفهوش كان الغالي ليه يعطيه عمره ما باعه ولا فرط فيه كان تملي الغالي يعطيه عمره ما سابه ولا فرط فيه وعشان ده صاحب هو اللي بنكيه وعشان ده صاحب هو اللي بلكيه حتى عتاب يا ناس ما عليهوش حتى عتاب يا ناس ملهوش ايوه عشان الحنة وربنا يتم التمام على خير ايوه السلام بالأدب عشان فاضل العريس وكل ما داعي العريس والعروس الحلم السوداني وخف الدم وحاجة تاني الحلم السوداني وخف الدم وحاجة تاني ميال علي وقال لي أنا بحبك يا سمارون عروسة حلوة الحلة ومرسوس العرس وحلى عروسة دي مطبوخة مخصوص بنت أحلى الخلاني يا السوداني وطن أجتاني نيل علي وقال لي أنا بحبك يا صبراني والكل جم في صفه تعالوا شوفوا كفه والكل جم في صفه شوفوا الحلة على كفه شافوا الأعلى خفه والحب ده حاجة تاني الحلة السوداني